أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونستأنف الكلام على مختصر ابن كثير، ثم نعود إلى منهجنا الذي نسير عليه. وصلنا في المختصر في تفسير المأسورة الذي ذكرنا إلى قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون، إلى آخر الآيات، ونقرأ ما تيسر. يقول تعالى: هؤلاء الذين يتكلم عنهم كما ذكرنا في بداية السورة، إن السورة بدأت بذكر المتقين ثم ذكرت أصناف الناس بعد ذلك: منافقين الكفار أولا، ثم المنافقين، ثم أهل الكتاب بعد ذلك، كما سنذكر بالتفصيل إن شاء الله في كلام فيما نسير عليه. أما هذا في المختصر، فمختصر التفسير بالمأسور كما تعلمون، تفسير بالمأسور يعني تفسير القرآن بالقرآن، أو القرآن بالسنة، أو القرآن بتفسير الصحابة والتابعين، وهو تفسير معتمد كما تعلمون، إنما قد أخذنا وجهة أخرى للتفسير تزيد على هذا التفسير، تبين عظمة القرآن الكريم وجلاله وبلاغته وعلوه وترابطه إلى آخر معاني الإعجاز في القرآن الكريم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، الآية، يقول الشيخ في مختصر التفسير، يقول تعالى: هؤلاء بقى المقصودين، إن هؤلاء المقصودين هنا هم المنافقون. نحن انتهينا من الكلام على الكفرة، إن الذين كفروا سواء عليهم عددهم من الناس، كما ذكر بيان صفاتهم، بدأ يقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر إلى آخره، واليوم الآخر إلى آخره، هؤلاء هم المنافقون. من جملة صفاتهم التي ذكر يقول: وإذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس، كإيمان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث وبالجنة والنار وغير ذلك، إيمانا حقيقيا كما آمن هؤلاء الناس المؤمنون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله ورسوله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. يسمون أصحاب الإيمان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السفهاء، يقصدون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون: أنصبح وهؤلاء، يعني إحنا وهم، في منزلة واحدة وهم سفهاء؟ كانوا يقولون ذلك على من ترك دينه منهم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون عنه إنه سفيه. قد تولى الله سبحانه وتعالى جوابه، رد هو بنفسه عليهم فقال: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، أي هم السفهاء ولكن لا يعلمون، أي لا يعلمون حالهم الدالة على ضلالهم وجهلهم. وإن عدم علمهم هو الذي أهلكهم، هو أردى لهم يعني أهلكهم، وأبلغ به أبلغ لهم في العمى والبعد عن طريق الهدى حتى يزداد طغيانهم، حينئذ يزداد عذاب الله تعالى وغضبه عليهم، فيكون الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا، كما يقول المولى سبحانه وتعالى، كأنه جل وعلا يملي لهم كما سيذكر بعد ذلك، يملي لهم يعني يتركهم في طغيانهم يعمهون، كما قال في الآية الأخرى يذرهم في طغيانهم يعمهون، يسيبهم بقى جزاء بما اشتروا الضلالة بالهدى، يعني اشتروا هذه الضلالة كما ذكر الله تعالى، يعني باعوا الإيمان بالضلالة، اشتروا الضلالة بالإيمان، وسنذكرها في التفسير المفصل إن شاء الله تعالى. أما هذا الكلام كما تسمعون مجرد تفسير للمعاني كما هي، فيزداد حينئذ غضب الله عليهم طالما توغلوا في الإفك والإثم والعدوان والبغي والضلال، ما كان جزاء الله تعالى لهم من جنس عملهم. وإذا لقوا الذين آمنوا صفة أخرى قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يا الآية يقول تعالى وإذا لقى هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا آمنا، وأظهروا لهم الإيمان والمولاء والمصافاة تغريرا منهم بالمؤمنين ونفاقا ومصانعة وتقية، تغريرا يعني غرورا كما يقولها الشيخ، وتقية وليشركوا المؤمنين يعني ليشاركوهم فيما أصابهم من خير ونعم أو من خير ومغنم. وإذا خلوا إلى شياطينهم هؤلاء المنافقون، إذا رجعوا إلى شياطينهم واختلوا بهم، يقول شياطينهم هنا هم رؤساؤهم، هم شياطين أئمة الكفر يعني من سادتهم وكبرائهم، سواء كانوا من المشركين من أمثالهم والمنافقين أو كانوا من أحبار اليهود الذين اجتمعوا على النفاق ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة المنورة. قالوا إن معكم يعني نحن معكم على مثل ما أنتم عليه من الكفر والشرك، وما قلنا ذلك لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا استهزاء بهم، أي إنما نحن نستهزئ بهم. قال تعالى ردا عليهم الله هو الذي يستهزئ بهم جزاء من جنس استهزائهم، لكن هذا الجزاء إنما هو مما يليق بالله تعالى، كما يقول الشيخ قال تعالى جوابا لهم ومقابلة على صنيعهم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أي إن الله يستهزئ بهم. أنا ما أعرفش طار تفسير بالطريقة دي، إنما هو أمر إلى الله، وأنا عايز أوقف درس التفسير بتاع ابن كثير ده إذا شئتم. أقول لك الله يستهزئ بهم، يقول للتفسير يعني الله يستهزئ بهم، يعني فسرنا المية بالمية. ماشي، هو كان اختياري الأول عشان الناس تعرف الفارق بين التفسيرين، وفي نفس الوقت تعرف تفسير السلف كذلك. يقول الله يستهزئ بهم يعني إن الله يستهزئ بهم، نفس المعنى هو فيظهر لهم من أحكامه سبحانه وتعالى في الدنيا عصمة أموالهم بإظهارهم الإيمان وقولهم لا إله إلا الله خلاف ما اعتقدوه، والمكره السخرية. نستأنف الكلام على التفسير بتاعنا، كنا في قوله تعالى إيه بقى حد فاكر، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. عرفنا بقى صراط الذين أنعمت عليهم، عرفناها فهمناها المرة اللي فاتت، وفهمنا المناسبات بين الكلام، عرفنا تمام العلاقة بين المهديين وكما يقول وبين المنعم عليهم نهاية القول، حد فاكر. قلنا صراط الذين أنعمت عليهم تكلمنا عليها شوية، وقلنا استحضار المنعم عليهم بصيغة الموصول وإسناد الفعل تنويها بشأنهم، يعني إيه اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، يعني اهدنا صراط هؤلاء الناس اللي أنت سبحانك جل جلالك قد عظمتهم ورفعت درجتهم كما قال تعالى أولئك ما الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. مش كده؟ دي المعنى الأول. المعنى الثاني الذي ذكرنا أيضا عندما تقول للكريم أعطني كما أعطيت فلانا، فهذا كما يقول حسن له على أن يعطيك، فده اسمه إيه؟ تمهيد لبساط الإجابة من الكريم. لما تقول له أعطني كما أعطيت فلانا يقول لك طيب خد زيه ماشي. والمعنى التالي لها وهو الذي ذكرنا عندما يقول هذا الأمر، يعني السائل يسأل الله تعالى هذا الأمر، أنا براجع وأنا قلت أنا مش هراجع حاجة، ولي ذاكر يذاكر، إنما لعلنا نصل إلى التدبر فتكون هذه المعاني حاضرة في التدبر. يقول صراط الذين أنعمت عليهم، قلنا معناها أنك تود أن تلحق بهم، مش كده ولا إيه؟ أن تصل إلى مرتبتهم. ما أنت واقف قدام ربنا عشان تعمل إيه؟ عمال تقول له أنا عايز أبقى زي الذين أنعمت عليه ويهديني هذا الطريق وأريد أن أصل إلى هذه الدرجة والمنزلة يا رب كريم. صحيح. والمعنى التالي لهذا المعنى وهو أنك متهمم، يعني عندك هم أو عندك هم، يعني يا إما مهموم ولا بد، وعندك هم كذلك أن تجتهد في أن تتحقق بالأسباب التي أوصلتهم إلى هذه الدرجة. يعني كأنك بتعهد ربنا بتقول له إن شاء الله هتوصلني وأنا إن شاء الله يعني أطلب من جلالك العظيم أن تمن علي بالأسباب التي أجتهد فيها لتوصلني إلى هذا الطريق الذي طريق الذين أنعمت عليه. فأنت بتطلب منه كده، تطلب منه أن هو يعينك سبحانه وتعالى على أن تجتهد وأن تبذل جهدك في أن تتحقق بالأسباب التي أوصلتهم إلى هذه الدرجة العالية. مش قاعد تقول له يا رب اهديني وخلاص زي ما بتقول، ده احنا بنقولها مش عارفين أي معنى ليها كما ذكرنا. انتهينا من الكلام، ندخل في الباقي من الفاتحة وهي في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عندما ذكر في ما سبق قوله سبحانه وتعالى، وهذه أشرنا إليها وقلنا سنعود إليها في الكلام، من غرض وصف الذين أنعمت عليهم، أنت بتقول اهدنا الصراط المستقيم، كان يمكن أن تسكت اهدنا الصراط المستقيم وقفنا صراط الذين أنعمت عليهم وتقف، إنما ليس المقصد ذلك فقط، وإنما مقصدك مع الهداية التعوز من صراط آخر وقع فيه من أنعم الله عليهم بالهداية فخلفوه، فمنهم من ضل ومنهم من غضب الله عليه. هذا المقصد بقى. فهم المقصد؟ المقصد أنت تقول أنعمت عليهم، عاوز حاجة تانية اللي هي بتقول إيه؟ أن أنت يا ربي ما تخلينيش زي الأمم التي أنعمت عليهم ثم ضلوا وغضب عليهم من الله تعالى. هذا هو المقصد التالي. يبقى هذا الذكر لهذا المعنى من الفائدة، كأنك تطلب الهداية وتطلب في نفس الوقت مع هذه الهداية أن يعيذك الله، وهو كما يقول الشيخ التعوذ إلى بالله تعالى من أن تأتيك هذه الهداية فتضل كما ضلوا أو تخرج عنها كما خرجوا فتقع تحت هذه الطائلة، طائلة المغضوب عليهم والضالين. يبقى مش وقفت عن طلب الهداية بس، لا، وإنما تطلب الهداية وتتعوذ من طريق من طلب الهداية وباءوا بالضلال والغضب لما تسببوا فيه لأنفسهم من أسباب الغضب والضلال التي جزاهم الله تعالى بها. لذلك أقول بقى هو ده المعنى. بص كده شوية معايا، اسمع بقى كلامه. يقول بقى المقصد من ذكر بقى هذا الكلام من غرض وصف الذين أنعمت عليه بأنهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين التعوذ، أن يتعوذ بالله تعالى مما عرض لأمم أنعم الله تعالى عليهم بالهداية إلى صراط الخير بحسب زمانهم بدعوة الرسل لهم إلى الحق فتقلدوها، يعني اهتدوا وعرفوا طريق الهداية ثم طرأ عليهم سوء الفهم فيها فغيروها وما رعوها حق رعايتها، وكذلك التبرؤ من أن يكونوا مثلهم في بطر النعمة وسوء الامتثال وفساد التأويل وتغليب الشهوات الدنيوية على إقامة الدين حتى حق عليهم غضب الله تعالى. يبقى دول الأولين العمل كل المصائب دي وانت بتتعوذ من الله تعالى أن يصيبك بمثلها، تروح بقى الفساد التأويل وتروح للشهوات وتروح لسوء الفهم والتغيير وما تراعيش الهداية حق رعايتها تجي داخل في المغضوب عليه. وكذا التبرؤ من حال الذين هدوا إلى صراط الله المستقيم فما صرفوا عنايتهم للحفاظ على السير في طريق الاستقامة فأصبحوا من الضالين بعد الهداية، أعطاهم الهداية كما يقول فما صرفوا عنايتهم أن يحافظوا عليها وأن يستقيموا بها في سير الله تعالى. وده اللي انت بتشوفه بقى في ايه في المصائب اللي احنا بنراعيها أو نراها في أحوالنا عندما يزوغ المرء عن الاستقامة شيئا ما ويزوغ قلبه ويقل عمله ويقل قيامه وذكره وكذا وكذا، كل ده يدخل في الضلال والغضب. خد بالك كما سنذكر المعنى الإجمال. ماشي نكمل، هذه نجمل الكلام هنا ثم نعود سنفصله شيئا قليلا بعد قليل إن شاء الله تعالى. يقول الشيخ وكذلك التبرؤ من حال الذين هدوا إلى صراط مستقيم وما صرفوا عنايتهم للحفاظ على السير فيه باستقامة فأصبحوا من الضالين بعد الهداية، إذ أساءوا صفة العلم بالنعمة فانقلبت هدايتهم ضلالا. والظاهر كل ذلك كما يقول مهم قبل الإسلام. ليه قبل الإسلام؟ لأنه لما نيجي نقول إيه في هذه الآيات أهو بيقول إيه بقى؟ بيقول اليهود من جملة الفريق الأول الذي ذكرناه بتوع فساد التأويل وسوء الفهم وعدم الرعاية وبطر النعمة وسوء الامتثال وغلبة الشهوات والدنيا والمال والنساء وكذا، من الفريق الأول. والنصارى من جملة الفريق الثاني، وإن كان هذه مسألة مهمة ليس يلزم اختصاص أول وصفين باليهود والنصارى، فإن كثيرا في الأمم من أمثالهم. أريد بالك إزاي؟ ليه؟ لأن اليهود والنصارى جاءت شريعتهم فمحاها الإسلام، فلما تقول أنا مش عايز أبقى زي اليهود والنصارى فده تحصيل حاصل لأن شريعتهم قد نسخت بالإسلام. ولذلك فالمقصد عام من اليهود والنصارى، وإن كان الحديث قد جاء في ذكر اليهود والنصارى إنما لضرب المثل على الضلال والغضب لكونهم ظاهرين وجاءتهم الهداية ونزلت عليهم الكتب وساسهم الأنبياء، فما بالك بغيرهم ممن أضلوا أو ممن غضب عليهم، يعني ممن تحققت فيهم هذه الأوصاف السيئة من أوصاف الغضب أو أوصاف الضلال. مفهوم؟ احفظ الجملة. ويشمل المغضوب عليهم والضالون يشمل فرق الكفر والفسق والعصيان. مش كده؟ كل هذه الفرق هتدخل في الضلال. على معنى ايه الضلال الذي؟ لذلك يقول فالمغضوب عليهم احفظها بقى بيسميها الشيخ جنس، جنس يعني مقولة تطلق على كثيرين مختلفين في الحقيقة. المهم دي كلام في المنطق، يعني يقولك ايه دول بيندرج تحتها اسماء كثيرة للفرق التي تعمدت ذلك، يعني تعمدت اما الكفر او الفسوق او العصيان، واستخفت بالديانة عن عمد أو عن تأويل بعيد جدا. وأما الضالون فهم جنس للفرق التي أخطأت في الدين عن سوء فهم وقلة إصغاء وقلة علم واخترع الدين من عندها وقعدت تطلع بقى ايه ترانيم وتقديس وكلام من الكلام من ايه الذي ما انزل الله به من سلطان. يقول اليهود من الفرق الاولى والنصارى من الفرق الثانيه. عندك نقطه تانية بقى بتقول ايه؟ طب احنا قلنا ليه غير المغضوب عليهم الاول وما قلناش الضالين الاول؟ اسمع دي بقى، تبين لك من ذلك لما عرفت بقى الوصف اللي احنا بنتكلم عليه الاول. قبل ما اقول كده بنقول لك ايه، طب جالك الاثر، جاء الاثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اليهود مغضوب عليهم وان النصارى ضالين، مش كده؟ ضالون، ده الاثر فيها. عرفت ان هذه الاشاره تعريضا بهذين الفريقين ليكون مثالا لغيرهم من الناس حتى تعرف تلك الصفات التي تحققوا بها فخرجوا بها عن الهداية لتتميزها ولتدعو الله تعالى أن يقيمك على هذا الطريق المستقيم الذي تطلبه من الله تعالى وهو طريق المنعم عليهم. يقول قد تبين لك من هذا أن عطف ولا الضالين على غير المغضوب عليهم، يعني ولا الضالين معطوف على غير المغضوب عليهم ارتقاء في التعوذ من شر سوء العاقبة. لماذا؟ التعوذ من الضلال الذي جلب لأصحابه غضب الله تعالى لا يغني عن التعوذ من الضلال الذي لم يبلغ بأصحابه تلك الدركات السحيقة من الغضب. وذلك وجه تقديم المغضوب عليهم على ولا الضالين، لأن الدعاء كان بسؤال النافي، يعني التدرج بنفي الأقوى ثم الأضعف. يعني أنت بتقول يا رب أنا مش عايز هذا السوء السيء ولا الأقل منه، يبقى الضلال الأولاني وصلهم لإيه؟ للغضب. ممكن الضلال الثاني ما وصلش الغضب، وإن كان كل من الفريقين يحمل الضلال والغضب في نفس الوقت. عشان كده ربنا قال في ايه في النصارى وهم من الضالين، قال فيهم قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. مين متابع؟ ماشي كده، عرفت ليه بقى المغضوب عليهم الاول؟ ده اسمه التدرج في ايه كما يقول الشيء، انت بتطلب السؤال بالنفي الاعلى ثم الاخف. أنت بتقول له يا رب أنا مش عايز لا هذا الغضب الشديد ولا أي غضب حتى أقل منه ولا ما يوصل إليه من الضلال، على معنى الغضب وعلى معنى الضلال في الفريقين كما ذكرنا. مش كده الشيخ دخل في كلام شوية أي كلام أشاعرة، وإن كان قد ذكر كلام السلف في معنى الغضب المتعلق بالله تعالى، وقد ذكرناها جاءت كده بقدر الله تعالى في درس الأخير، درس الإيه؟ درس العقيدة، أن الغضب مما قد وصف الله تعالى به نفسه نؤمن بها كما جاءت، مش كده؟ لا نردها ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، نحن مع الإقرار والإثبات والإمرار. وبينا أن المترتب على الغضب هو ما ينبغي أن يفهمه المرء، ان ربنا يعني ايه يغضب عليه، يبطل ويخلي عنده ادب بقى ويلتزم ويخاف ان يغضب الله تعالى عليه في صغير او كبير. ذلك ما ذكرنا وتوسعنا بعض الشيء في ذكره في الاعتقاد يوم الثلاثاء. ماشي كده، هنعديها للشيخ دي ونتكلم بقى. يقول واعلم ان الغضب عند حكماء الاخلاق، كلم شويه كلام حكماء، هنذكر كلام القيم معاها سريعا. يعني الغضب يقول بقى عند حكماء الأخلاق، الغضب مبدأ من مجموع الأخلاق الثلاثة الأصلية. الحكماء عندهم إيه؟ أن الأخلاق لها مجموع ثلاثة أصلية يجمعها جميعا يعبر عنها جميعا بالعدالة، وهي الحكمة والعفة والشجاعة. فالغضب مبدأ الشجاعة، هو دخلنا في كلمتين يعني داخلين في الأخلاق، احنا شرحناهم لو حد متابع معايا في الزمن القريب مش القديم، أو منزلة الخلق ذكرنا هذه الأخلاق. يقول الشيخ المهم الغضب مبدأ الشجاعة، هنقولها برضك زيادة علم وفهم في هذه المعاني. إلا أن الغضب يعبر به، الغضب يعبر به عن مبدأ نفساني لأخلاق كثيرة متطرفة ومعتدلة، يعني إما زايدة يمين وإما زايدة شمال، وفي النص هو الاعتدال، فيلقبون ما في الإنسان من ذلك يلقبونه بالقوى الغضبية، وما فيه يسمونه صفات السبوعية اللي هي إيه بقى؟ اللي هي حب الغلبة. ومن فوائدها، من فوائد بقى حب الغلبة التي يعبر عن الغضب بها، من فوائدها أن يدفع الإنسان ما يضره، وما بيغضبش يبقى اللي هيضره مش هيدفعه، يسلم وخلاص، لما عندوش هذه القوة في الحمية والدفع. ولها حد، وهو اعتدال، وحد انحراف عن اعتدالها. اعتدالها بقى الغضب ده يجيب ايه؟ قال يجيب الشجاعة وكبر الهمة وثبات القلب في المخاوف. وأما الانحراف فإما بالزيادة وإما بالنقص. أما بالزيادة فهو التهور وشدة الغضب على ما لا قيمة له، والكبر والعجب والشراسة والحقد والحسد والقساوة. وإما بالنقصان فالجبن بقى وخور النفس وصغر الهمة. فإذا أطلق الغضب انصرف إلى بعض انحراف الغضبية. يبقى لما نقول الغضب ما تغضبش يبقى قصدنا هذا الانحراف الزائد، ليس المعتدل اللي هو بتنبني عليه الشجاعة بقى زي ما قلنا، وثبات القلب وكبر الهمة ودفع المضار. ولذلك كان من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال أوصني، قال لا تغضب ثلاثا، يعني لا ينحرف عن إيه؟ عن الاعتدال الذي يأتي بالشجاعة وكرم النفس وكبر الهمة وثبات القلب، ولا ينزل إلى الخور والجبن والضعف والخسة. لذلك يقول: فالغضب المنهي عنه هو الغضب للنفس، لأنه يصدر عنه الظلم والعدوان. ومن الغضب الغضب المحمود الذي ذكرنا، وهو الذي يغضب المرء فيه لحماية مصالح الدين والمصالح العامة التي ينبغي أن تكون سببا لحسن السياسة وبقاء الناس على هيئة الأمن أو على هيئة التصالح. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه قط، أو ما غضب لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى. ودي المسألة المهمة اللي يتعلمها الناس، يشوفوا نفسهم كل ما واحد يكلمه كلمة بيغضب لله ولا بيغضب لنفسه. الغالب على أخلاق المتدينين اليوم الغضب لغير الله تعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوله ولا الضالين معطوف على المغضوب عليهم كما ذكرنا. العطف فيها كما يقال أن لا مزيد للتأكيد، يعني كان يمكن أن يقول في قوله تعالى ما جاءنا، دي معروفة في اللغة العربية، كان يمكن أن يقول غير المغضوب عليهم والضالين. ولكن هنا المجموع في اللغة العربية يمكن أن يكون في المفرد غير مقصود. المهم يعني زي إيه قوله تعالى ما جاءنا من بشير ولا نذير، كان يمكن أن يقول ما جاءنا من بشير ونذير، ده في المجموع. إنما ممكن تيجي تفردها ممكن واحدة منهم تكون مش مقصودة. لذلك يقول كلام هذا كلام معروف في العربية، والله هنا زائدة لتأكيد النفي، يعني غير المغضوب عليهم وغير الضالين، يا رب ما تودنيش في هذه السكك. والضلال كما ذكرنا في الهداية عكس الهداية، الضلال سلوك غير الطريق المراد عن خطأ سواء علم بذلك أو لم يعلم. ومنه ضلة الإبل وهو مقابل للهدى كما ذكرنا. وإطلاق الضال على المخطئ في الدين أو العلم استعارة هنا. الضلال في لسان الشرع مقابل الاهتداء. أنت عرفت الضلال في اللغة سلوك غير الطريق المراد، فلما بتمشي في طريق مراد يبقى ضللت الطريق، لما تقول ده في اللغة العربية. ويبقى على هذا المعنى لما يطلق بقى على الايه، على اللي بيسلك الطريق الخطأ في الدين انه ضال، يبقى دي اسمها بقى في الايه، في البلاغة استعارة. ماشي. الضلال في لسان الشرع مقابل الاهتداء. احنا فسرنا الهداية بما تقدم بانها الدلالة بلطف الى الخير، اللي ناسي. ويبقى الاهتداء عكس ذلك. وعليه اسمع بقى هذا الكلام عشان تفهم الضلال. قلنا الضلال اللي هو ايه؟ اللي هو سلوك غير الطريق خطأ. انه انت بتسلك غير الطريق اللي انت عايزه خطأ او علما بقصد. يبقى اي سلوك لطريق الحق الذي تسير عليه الى الله تعالى، يبقى اي سلوك غيره يبقى يسمي ايه؟ ضلال. عرفنا دي بقى. وعشان كده يقول لك ايه هنا الشيخ بقى اهو، والضلال اهو. يبقى الاهتداء هو الايمان الكامل كما ذكرنا في الهدايه، الضلال ما دون ذلك. كل ما يبعد شويه عن الايه، عن الهدايه، يبقى اسمها ايه؟ ضلال. وتاخد حكمها بقى يا اما معصيه يا اما مخالفه يا اما فسق يا اما كفر. فهمنا؟ وممكن يبقى ضلال سلك غير طريق الهدايه، واحد ما بيصليش السنن يبقى ايه؟ خد سكه الضلال في ترك الايه؟ في ترك الهدايه في السنن. الضلال اللي هو سلوك غير الطريق الموصل الى الايه؟ الى الله تعالى. ومع ذلك هذا ليس عاصيا، انما اسمه ايه بقى هنا في المعنى؟ انه ضل طريق السنن بقى وطريق الهدايه السائر عليها بالسنه الى الله تعالى. وعزان كده الشيخ بيقول ايه؟ قالوا: وله، أي هذا الضلال، عرض عريض. الضلال أدناه، أي أدنى الضلال، ترك السنة أو ترك السنن، وأقصاه الكفر. وقد فسرنا الهداية فيما تقدم بأنها الدلالة على باللطف على الخير في الأغلب، الضلال عدم ذلك، الدلالة على عكسها. ويطلق أقصى أنواع الضلال بقى اللي هو ربنا ذكر فيه كفر المنافقين وغيرهم، اللي هو الختم والطبع والأكنة على قلوبهم، أكنة كما قال، أو ختم الله على قلوبهم وسمعهم، أو طبع الله عليها إلى آخره، فهم لا يؤمنون. ماشي كده. يبقى اللي بيتعوز بقى من الضلال زي ما هنقول دلوقتي إن شاء الله إذا تكلمنا في التدبر، يبقى بيتعوز من الضلال وبيرجو ربنا سبحانه وتعالى يهدي طريق المستقيم بتاع الذين أنعم عليهم، فلا شك أنه يدعو إلى الاستقامة على أقصى طريق كامل لله تعالى، وبيخاف إن هو يضل في الصغير قبل الكبير كما ذكرنا، لأنه لما تعوز بالله من الغضب والضلال تعوز من الكبير، وكذلك تعوز من إيه؟ مما هو أقل منه. ماشي كده. يوسع الكلام فيما ذكرنا من قبل، كنا نفصله شيئا. قال: والمراد من المغضوب عليهم والضالين جنس فرق الكفر. هنا بقى في الآية، فالمغضوب عليهم كما ذكر، فالمغضوب عليهم جنس للفرق التي تعمدت ذلك واستخفت بالديانة عن عمد وعن تأويل بعيد تحمل عليه غلبة الهوى، فهؤلاء سلكوا من الصراط الذي خط لهم مسالك غير مستقيمة، فاستحقوا الغضب لأنهم أخطأوا عن غير معذرة، إذ ما حملهم على الخطأ إلا إيثار حظوظ الدنيا. عشان تبقى عارف بقى الغضب طريقته إيه وإيه اللي بيوديله، إيه اللي بيودي الغضب. أهو الشيخ بيقول أهو: أخطأوا عن غير معذرة، وما حملهم على ذلك إلا إيثار حظوظ الدنيا. ربنا ذكر ذلك في اليهود وأمثالهم كما ذكرت الآيات: يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلوا. يأخذون عرض هذا الأدنى اللي ملوش قيمة في الدنيا، ويقولون يا ما يهمكش ربنا غفور رحيم، وهم يعلمون ذلك ويتعمدونه حينئذ. إذا ما سبق ذلك إلا اتباع الهوى وإيثار حظوظ الدنيا على الاستقامة والهداية كما ذكر. والضالون جنس حرفوا الديانات الحق عن سوء فهم بقى وعن عمد كذلك، وكلا الفريقين مذموم كما ذكرنا، لأن الخلق ما يسمع هذا الكلام، مأمورون باتباع سبيل الحق وبذل الجهد إلى إصابة ذلك الحق، ومأمورون بالحذر من مخالفة مقاصده. وإذ قد تقدم ذكر المغضوب عليهم، وعلم أن الغضب عليهم لأنهم حادوا عن الصراط الذي هدوا إليه، فحرموا أنفسهم من الوصول إلى مرضات الله تعالى، عشان الناس تخاف بقى في معنى الضلال ومعنى الخطأ ومعنى الغضب، وتفهم أنه صغير قبل الكبير في التزام تعاليم الرب سبحانه وتعالى واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يقول وأن الضالين قد ضلوا الصراط بعد أن هدوا، فحصل احتباك هنا، يعني أن كلا الفريقين نال حظا من الوصفين، ولا الضالين نالوا حظا من الغضب، والضالون يعني نالوا حظا من الغضب، والمغضوب عليهم نالوا حظا كذلك من الضلال. إلا أن تعليق كل وصف على الفريق الذي علق عليه يرشد إلى أن الموصوفين بالضالين دون المغضوب عليه، هذه للعلم طبعا. فالمراد في قوله المغضوب عليهم أي غضبا شديدا، لأن ضلالهم شنيع، ومثال هذا الفريق هو اليهود، والنصارى من جملة الفريق الثاني، كما ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي وحسنه أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن الضالين هم النصارى، فهو من قبيل التمثيل كما ذكرنا. يذكر شيئا من ذلك، يقول تبيينا لهذه الأحوال السيئة فيهم، فاليهود تمردوا على أنبيائهم وأحبارهم غير مرة وبدلوا الشريعة، فلزمهم وصف المغضوب عليهم، وعلق بهم هذا الوصف في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى. والنصارى ضلوا بعد الحواريين وأساءوا فهم معنى التقديس لعيسى عليه السلام، فزعموه إلها، حتى قال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. نرجع إلى الدعاء الذي كنا ندعو في قوله، وفي وصف الصراط المسؤول في قوله اهدنا الصراط بالمستقيم، لما وصفنا الصراط الذي تدعوه تدعو الله تعالى أن يهديك إليه، لما وصفه بالمستقيم إنما هو إيماء إلى أن الإسلام واضح الحجة قويم المحجة لا يهوي أهله إلى هوة الضلالة، كما قال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، وكما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، على تفاوت في مراتب إصابة مراد الله. دي مسألة مهمة بعد نعرفها. كلمتين هنا، كلمتين بيقولوا إيه؟ بيقولوا أن هذه المسائل في فروع الدين، يقول في الشيخ عندنا مسائل في كتاب الله، يقول اسمع كلمتين على بعض، يقول على أن تفاوت في مراتب إصابة مراد الله تعالى، على أن هناك أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أن هناك تفاوت في أن يصيب المرء صراط الله تعالى فيما هو فيه كما يقول من الفروع. لذلك يقول قال النبي من اجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد، هذا في إصابة الفروع، واخد بالك؟ أما في الأصول، اسمع هذه الجملة واحفظها بقى، لم يترك بيان الشريعة مجاري اشتباه بين الخلاف الذي تحيط به دائرة الإسلام والخلاف الذي يخرج صاحبه عن الإسلام، يعني أن الشريعة بيانت بيانا جازما الخلاف الذي تحيط به دائرة الإسلام، يعني إذا اختلفوا لا يخرجون عن الإسلام، وبيانات الخلاف الذي يخرج عن الإسلام. كما يقول بيانته هنا الشيخ كما قال تعالى: إنك على الحق المبين. ماشي كده، انتهينا في تفسير سورة الفاتحة. ماشي، أنا نعود إلى التدبر في هذه المعاني التي ينبغي أن يخاطب المرء، أو أولا أن يفهمها المرء عن ربه سبحانه وتعالى فيما كلمه به، ثم تكون مجالا للوصول إلى الله سبحانه وتعالى والإقبال عليه جل وعلا ودعائه، وكذلك بدعائه بها بهذه المعاني ليفيض المولى سبحانه وتعالى بها على هؤلاء الفاهمين لها، الطالبين لها، الساعين لها، المجاهدين لأنفسهم على التحقق بها. وأول هذه الأمور في التدبر أشرنا إليها المرة الماضية، وهي في قوله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. مش كده؟ هذه الآية كما قلنا أكثر من مرة المرء يتلوها إلى آخر ركعة في حياته، صحيح؟ مش كده؟ يعني قبل ما يموت بيصلي بيقول اهدنا الصراط المستقيم، صح؟ وهذا المعنى معنى التدبر فيها، أن المرأة مطالب بأن يدعو الله تعالى بالهداية في كل لحظة من لحظات حياته إلى أن ينتقل إلى الله تعالى. مش كده؟ المعنى العكسي بقى، وهو هو يطلب الهداية من الله تعالى، صحيح؟ أنه مفتقر إلى الهداية في كل لحظة إلى أن ينتقل إلى الله، وهو مفتقر في ذات الوقت إلى الله تعالى أن يهديه. وقد ذكرنا أن الهداية على مراتب، شدة نتكلم على الإيه، على المعاني المجملة اللي هي إيه، هداية لحصول ما لم يهتدي به، أو زيادة ما هو عليه، أو الثبات فيما هو فيه، الثلاثة دول. مش كده؟ يبقى أنت يا بتقول يا رب اهديني لما لا أعلم من الحق وأجهله، أو يا رب ثبتني على اللي أنا فيه لأدوم عليه، أو يا رب زدني مما أنا فيه لأستطيع السير والاستقامة إليك يا الله إلى أن أموت وإلى أن أنتقل إليك. يبقى الأمرين دول، وهذا يبين حال المؤمن، حال المؤمن مع الله تعالى، أنه حال مفتقر إليه في كل لحظة، كما يقول ابن القيم وغيره من العلماء في المزاد، أنه مفتقر إلى الله تعالى في كل نفس من أنفاسه، وأنه يشعر بالاحتياج والضرورة إلى الله في كل ذرة من ذراته، إلى الله تعالى أن يهديه. وذكرنا العكس في الهداية، أنه لا يهديه ويطلب الهداية فقط كما سنذكر هنا، وإنما يطلب ألا يزيغ عن هذه الهداية وأن يستقيم عليها، وألا يخرج كما خرج من اهتدوا فضلوا وغضب عليهم. فهمنا دول الأول. طب إيه التدبر بقى اللي فيهم؟ مرة أخرى بقى التدبر، التدبر بعد اللي ورا دول، يقول له التدبر أنت بتقيس نفسك على مقياس الآية. مش ده معنى التدبر اللي احنا شرحناه في أول كلام على التفسير، إن أنت بتحط الآية على قلبك وعملك وسيرك إلى الله، وترى كم حصلت من المعنى الذي تحمله الآية. يبقى أنت بتطلب الهداية، مش كده؟ حصلت قد إيه بقى من الهداية، ومن الثبات عليها، ومن الزيادة فيها من ناحية، ومن ناحية أخرى من الاستقامة وعدم الزيغ عن هذه الهداية في يومك وليلتك التي تسير فيها إلى الله تعالى. هذا المعنى بقى التدبر. يبقى توزن نفسك بقى، تقول إيه، أنت عمال تقول له اهدنا الصراط المستقيم، مش كده؟ أنت بتتكلم بجد؟ وده معنى التدبر. أنت بتتكلم بجد؟ يقول له آه بتكلم بجد. يقول له طب حصلت كم في المية من الهداية، اللي هي هداية ما لا تعرف أو الزيادة مما أنت فيه، أو الثبات على ما أنت فيه من خير إلى الله تعالى. حصلت إيه؟ طب حصلت إيه من الافتقار إلى الله تعالى في طلب الهداية؟ يشوفك كده حزين مهموم، عملت له رب هدينا، يا رب هدينا، ما فيش غيرك يهدينا، يا رب لو ما ثبتنيش مش حسب. زي ما كان الرسول، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. مش كده؟ كل ده كانوا بيقولوا لغاية إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى، وهو كما ذكرنا لما قلنا الهداية لها درجات، لها درجتها العليا هو قد حصلها النبي صلى الله عليه وسلم. لن نحصل درجة العليا إلا واحد، هو النبي صلى الله عليه وسلم. في العالم كله الأنبياء وغيرهم المرسلين إلى سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فهمنا؟ يبقى كل واحد هيزعل على نفسه ويقول لها إيه؟ طب أنت بقالك كم سنة ما تقول اهدنا الصراط المستقيم؟ عرفت هداية زيادة فين؟ طيب أنت زدت من الهداية اللي أنت فيها ولا ما زدتيش؟ ولا أنت بتتقدم ولا بتتأخري؟ طب أنت ثبت على الهداية ولا كل شوية شوية أو شوية لا، أو شوية ترجع وشوية تصلي وشوية تبطل، وشوية تقوم وشوية تنام، وشوية تقرأ وشوية تذكر وشوية تبطل؟ ما هو ده معنى الهداية بقى اللي أنت بتقوله. يا إما يحصل هداية ليست موجودة، أو تزداد من الهداية الموجودة والخير، أو تثبت على ما هو أنت فيه مما وفقك الله تعالى إليه. يبقى ده الأمر. الأمر الثاني اللي احنا بنقول التدبر، كيف حصلت من التدبر، اللي هو يعني ماذا حصلت من التدبر، قصدي من الثبات على الهداية أو من الافتقار إلى الله، ما كان قصدي الافتقار الأول. ماذا حصلت في هذا المعنى؟ تعرفت ان انت بقى مفتقر الى الله لغاية اما تموت، الى انه يهديك، الى ان يهديك سبحانه وتعالى ويثبتك ويزيدك ويحصل لك من الهداية ما لا تعلم او تجهل، او تعلم مجمله ولا تعلم تفاصيله كما ذكرنا. لان هذه الهداية التي بينا في السابق في اول الكلام على الهداية، لما قلنا الهداية هدايتان، ذكرنا انه من اهتدى في الاولى هدي إلى الصراط المستقيم جزاء وفاقة في الآخرة، فما كانت هدايته ناقصة فهدايته ناقصة. يمرون على الصراط كل على حسب هدايته التي حصل بها من النور، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالجواد المسرع، ومنهم من له نور على إبهامه يطفئ مرة ويضيء مرة، ومنهم من يصحف صحفا كما قلنا، ومنهم المخدوش، ومنهم المكردس في جهنم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، جزاء وفاقا على هذه الهداية. ماشي كده. يبقى التدبر إباء هنا، هتقيس نفسك بهذه المعاني بطلب الهداية وماذا حصلت منها، وبالافتقار وماذا حصلت فيه، وشكلك مفتقر ولا مش مفتقر. الواحد يبص لنفسه يقول لك ده شكل مفتقرين على الكائن. أنا بكلم عن نفسي يعني، مش بكلم على الإخوة المفتقرين إلى الله تعالى، بكلم يعني أنت مفتقر إلى الله، أنت شكل واحد مفتقر، بقول يا رب يا رب اهدينا، يا رب يا رب اهدينا، يا رب يا رب اهدينا وزدني، يا رب ثبتني، يا رب يا رب يا رب كده. مما يثبت هذه الهداية المعنى الذي أرشدت إليه الآية في قوله اهدنا بالجمع، وهدنا بالجمع لها هذا المعنى، وهو كما ذكرنا في إياك نعبد، ما قلتش إياك أعبد، إياك نعبد، لأنه كما قال في حديث القتل 100، احنا ذكرنا مثال كده سريع يبين المعنى، قال: ولكن اذهب إلى هذه القرية، قرية صالحة، فإن فيها قوما يعبدون الله تعالى فاعبده معهم. يبقى اللي بيقتل، اللي بيسرق، اللي بيعمل، يبقى أول حاجة عشان يتوب ويستقيم يبقى يروح يقعد مع مين؟ مع بتوع العبادة والتقوى. اذهب إلى هذه القرية فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبده معهم، يعينونك على عبادة الله ويساعدونك عليها، فتثبت حينئذ في السير، لا ترجع مرة أخرى إلى المعاصي وإلى ما كنت فيه من مخالفة الرب سبحانه وتعالى. ده نفس الكلام هنا في الهداية. إذن أنت مطالب بالتزام طريق المهتدين وجماعتهم. أنت تشوف المتعبدين بقى اللي بيقولوا رب اهدينا، يا رب يا رب يا رب، تقعد معهم لعله أن تصيبك دعوتهم أو أن تمسك من هدايتهم شيء. يبقى ده أمر مهم جدا أنت ترى نفسك فيه في اختلاطك بأهل الهداية والتعبد لله تعالى، وملازمتك أن يعني أن ترى ملازمتك لهم كما قال تعالى في هذا المعنى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع في المقابل من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ما تروحش لدول ولا تتبعهم ولا تطيعهم ولا تسمع كلامه فضلا، لا تأتيهم فضلا عن أن تسمع كلامهم أو أن تطيعهم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهذه المصائب سبب عدم ثبات كثير من المتدينين السائرين إلى الله تعالى، أن تلك صحابتهم مع هؤلاء المتبعين للهوى المغفلة الذين لا يعينونك إلا على الغفلة والبعد وترك الذكر لله تعالى. اللي بعديها بقى، ودي مسألة مهمة أيضا، أنه لا تكمل الهداية إلا بالدعوة إليها. لا تكمل الإيه؟ الهداية إلا بأن يدعو المرء غيره إلى الهداية. لذلك لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. حد فاكر الآية كنا ذكرناها في قضية الهداية العظمى في القرآن الكريم، يقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، مش كده؟ يبقى من علامات الهداية إيه بقى؟ أنه يهتدي ويأمر به غيره بالهداية، لأن هداية المهتدي ناقصة إذا لم يأمر غيره بها ويدعوه إليها، يبقى ما اهتداش الهداية المطلوبة. ما فيش واحد اسمه مهتدي وهو بيقول إيه؟ ما بيقولش قولوا يا رب تعالوا صلوا ربنا يهدينا وإياكم، ويقول كلمتين لله تعالى في دعوة الناس لهدايتهم إلى الله تعالى، أو في دعوة المهتدين لزيادة الهداية، أو في دعم المهتدين للثبات على الهداية. واضح؟ لا تتم الهداية إلا بالدعوة إليها. ويبقى أنت بتقيس نفسك كما ذكرنا بقى في معنى التدبر في المعنيين، في معنى اهتدائك وفي معنى دعوتك إلى الهداية. شوف أنت بتقوم بهذا الجهد الذي تحصل به هدايتك في دعوة الآخرين إلى الله تعالى ويساوي 5% بقى 10%، ولا أنت نايم ولا بتدعو على حاجة وماشي مع المشين، اللي بيذكر ماشي معاه واللي ما بيذكرش ماشي معاه، ولا على بالك أن تدعوه إلى الهداية أو إلى الزيادة منها أو إلى الثبات عليها، بأن تأخذ بيده إلى طريق المهتدين ليثبت معهم في السير إلى الله تعالى، أو ليعينوه على هذا السير أو يدعموه في الطريق إلى الله تعالى. طب هقول لكم على قصة اللي احنا لسه قايلينها، قلت لكم هقول لكم عليها لما نيجي التدبر دلوقتي إن شاء الله. وهي أنا مش عايز أكتر عليكم الكلام ده عشان الواحد يجي يقول لك إيه بعد ده كله طلعنا لا بنقرأ فاتحة ولا إحنا بنقول حاجة ولا محتاجة ولا هداية. بيقول إيه لهذا المعنى الجديد: قلت اهدنا الصراط المستقيم. قلنا بقى الصراط المستقيم اللي هو جوامع الخير، مش كده؟ لأن لو قلنا الصراط المستقيم اللي هو الإسلام فأنت على الإسلام، يبقى المقصود إيه؟ الهداية الجديدة اللي متعرفهاش في الإسلام، والهداية اللي انت فيها تزداد منها، والهداية اللي انت زايد منها تستقيم عليها وتثبت إن شاء الله تعالى، مش كده؟ طيب يبقى انت بتقول اهدنا الصراط المستقيم، صح؟ طيب هنقول معنيين، أنا مش هوسع شوية عليكم، شوية معاني بسيطة تانية، مش بسيطة قوي بس إياه مطلوبة. المعنى اللي هو بيقول إيه؟ بيقول صراط الذين أنعمت عليهم. يبقى أنا بدعو ربنا سبحانه وتعالى وأتملقه، أدعوه وأتملقه بإيه؟ مفيش حاجة تدعو ربنا بيها أحسن من أسمائه الحسنى وما يحبه سبحانه وتعالى. يعني تلاقي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام لما جاء يدعي ربنا يقول له ايه؟ ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. طب وبعدين؟ قال له فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم. قال له ايه؟ ربنا ليقيموا الصلاه عشان يعبدوك ويبقوا بتوعك ومن اهلك ومن اهلك وخاصتك، عشان انت بتحب العباده وتحب الناس تعبدك وتوحدك، دول يعبدوك ويوحدوك، فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم. يبقى لما تملق ربه سبحانه وتعالى بما ايه؟ بما يحبه وبما وقع من فعله الخير، كما ايه في قصه زكريا، يقول له ايه زكريا؟ ها؟ ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. يعني يا رب عمري أنا ما دعيتك وشقيت بالدعاء، أنت كريم وبتستجيب، عمرك ما خزلتني أبدا في أي دعاء. وهذا هو المعنى هنا بقى، أنه بيدعو ربنا سبحانه وتعالى وتملقه بأنه أنعم على الناس، وأن الإنعام ربنا بيحب الإنعام وبيحب العفو وبيحب الهداية، مش كده؟ إن تشكروا يرضاه لكم، وإن إيه؟ والكفر ولا يرضى لعباده الكفر. إن تشكروا أيوه هو يرضاه ويحبه سبحانه وتعالى، تقول له يا رب أنت بتنعم بتحب الإنعام وبتحب الهداية، زي ما قلنا اهديني الى صراط الذين انعمت علي. انت انعمت عليهم فمش بعيد عليك تنعم على واحد زي بيطلب منك هذا الانعام، وانت كريم وبر ورحيم وتحب الهدايه وتحب لخلقك ان يكونوا مهتدين وان يكونوا عبادا لك زهادا في الدنيا مقبلين عليك الى اخر هذه المعاني. ده التملق لله الذي يحبه ويجيب صاحبه سبحانه وتعالى. يبقى انت وانت بتدعي بقى تقول صراط الذين انعمت عليهم، تقول يا رب انت انعمت عليهم مش كتير تنعم عليا، زي ما بيقول لك الله تعالى اكبر، قالوا اذا ندعو، قال نعم الله اكبر، الله سبحانه وتعالى اعظم. يبقى المعنى ده اللي هو معنى التملق بقى، ويبقى انت واقف بتتملق ربنا وبتشوف نفسك بقى انت بتتملق ولا بتقول له ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله اكبر. يبقى هي دي الصلاه بقى. لا دي مش دي الصلاه اللي احنا عايزين بقى نصلحها ونبدا في معنى التدبر. تقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم، وعرفتها بقى، وعرفت ان انت بتتملق بيها الى الله، وخدت بالك ان انت فيها، وعمال تقول يا رب انت كريم، يا رب انت بتدي، انت بتحب الهداية، يا رب انت بتحب، انت انعمت عليهم انعم علي. حافظ بقى كل ده وانت تدعو الله تعالى، ماشي كده؟ طيب انت بتقوله كده وبس، ولا انت عندك طمع اكتر من كده؟ عندك طمع طبعا اكتر من كده في الله. ربنا سبحانه وتعالى واسع الجود وواسع المغفره جل وعلا، عندك طمع يوصلك ليه؟ لمنزله هؤلاء المنعم عليهم. مش انت بتقول في علاقه ضخمه بين المنعم عليهم والمهتدين؟ صراط الذين انعمت عليهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، يبقى المهتدين هم المنعم عليهم، وانت عايز ربنا ينعم عليك بالهدايه ويدخلك في سلك المهتدين، يبقى بتطلب الطلب الكبير ان ربنا يدخلك في هذا الصراط. من يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. يبقى انت بتتملق الرب ان يحطك في سلك هؤلاء، يحطك في اخر القائمه معاهم. ها؟ يبقى انت عندك طمع حينئذ ان تكون كذلك. هتسكت بقى؟ يقول له لا مش هيسكت بقى، انا طمعان فيها، بس ما فيش طمع بقى من غير ايه؟ من غير جهد بقى وغير بذل، صح؟ يبقى ده معناها اللي احنا قلناها بقى ساعه ما كنا بنذكر في اول ايه في اول الدرس، انه مهموم وعنده همه. مهموم يعني حزين انه ما وصلش لهذه الدرجه وبيدعو ربنا ان يوصلها له، وعنده همه انه ربنا يكرمه ويفتح عليه بالاسباب اللي ياخد فيها يوصلوا لدرجة هؤلاء. يعني كأنك تنوي مع الله تعالى تقول له إيه؟ أنا هشتغل في الطاعة اللي انت هتعيني عليها انه مش عارف اشتغل عليها لوحدي من غير كرم منك واستعانة بيك وغير فضل وإنعام وجود وإحسان إلي، وأنا حبز الأقصى وسعي لما تفتح علي بأسباب الطاعة هذه لأحاول أن أحصل هؤلاء. طب إيه الدليل بقى؟ يقول له ومن يطع الله والرسول، يبقى على قدر الطاعة والمجاهدة عليها يبقى هيروح مع الذين أنعم الله عليهم. عشان كده ربنا ما قالش إيه، ما قالش حاجة تانية غير الطاعة في الآية دي، عشان يبين سبيل وسلوك وطريق اللي أنعم عليهم هو الطاعة، وهي درجات كما قال تعالى هم درجات عند الله. يبقى هيشتغل في الدرجات دي هيبدأ يوصل إلى هذا الإنعام من الله تعالى. يبقى أنت بتعقد عهد بقى مع الله أن أنت مش هتخرج من الصلاة، لا، وأنت في الصلاة هتبذل كل جهدك في أن تحسن هذه الصلاة لتكون على هيئة صلاة المنعم عليهم الذين ذكرهم، وتكون كل صلاتك كذلك وكل أوقاتك على هذا الحال لتكون هذه أسبابا تصل بها إلى هذه الدرجة التي عهدت الله تعالى أن تصل إليها، أو أن تجاهد نفسك على الوصول إليها بمنه وكرمه وفضله وجوده وقوته وإحسانه. يبقى خرجت وانت بتقول له ايه؟ ايوه انت عايز ربنا ينعم عليك. يقول له طب وانت نايم كده؟ يقول له لا، ده انا عهدت ربنا خلاص انما هبذل اقصى جهد عشان هو سبحانه وتعالى ياخدني ويعني انه يدخلني في سكة هؤلاء اللي انعم عليهم، هو دول بقى احبابه سبحانه وتعالى، وحسن اولئك رفيقا. مش هنام بقى بعد ما أقوله كده وهكسل لا، يبقى أنت حطيت بقى ومن يطع الله ورسوله على الدرجة التي تود أن تكون فيها لتجاهد نفسك وتستعين الله تعالى على ذلك ليقويك ويثبتك ويزيدك سبحانه وتعالى منها. نقول بقى الأخرانية، مش أخرانية أوي يعني، نختم بها يعني الكلام، وهي قضية التعوذ من سكة الضالين والمغضوب عليهم. انت بتقول له بقى اهديني، بيقول لك نعم، انت بتقول نعم، وبعدين بتقول ايه تاني؟ انا عايز سكة ايه المنعم عليهم يا رب وتعيني عليها، وانا عاوز اوصل هذه الدرجة، وانا اوعدك يا رب ان انا جاهد عشان تعيني للوصول اليها، وانا مش هقصر في طلب الهداية لغاية الموت زي ما ذكرنا، واجئس نفسي بهذه الموازين الاقي نفسي في شنك. طبعا ما فيش حاجه من الكلام ده كله، فبعاهد ربنا على ان انا هشتغل يعني، ده اللي هنطلع بيه بس كده، اللي هو العهد مع الله سبحانه وتعالى ان ابذل الجهد وان يبذل الوسع وان يحاول اشد المحاوله مع الله تعالى، واللي هيمشي ربنا مش هيخيبه، واللي هيبذل بنيه حسنه واخلاص وصدق ربنا سبحانه وتعالى هيفتح عليه وهيكرمه. صح ولا هو بايه؟ اللي يجاهد معاه مش هيوديه. قلنا في الهدايه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، هم دول هيهديهم يعني هيهديهم، وسبلنا يعني هيهديهم طرق كثيره جدا من الخير، لان هو قال سبلنا بالجمع الخير والهدايه والنور والسير الى الله والحفظ والبركه وكل حاجه. عشان تعرف الواحد ايه نايم عن تحصيل فضل الله ازاي ومقصر فيه ازاي، ولا حول ولا قوة الا بالله. يبقى احنا في النهاية بنقول ايه؟ التعوذ، يا رب اعوذ بك من سكة الضالين، انت هتهديني يا رب، وتحاول زي ما بيقول هو، وتحاول يعني انت الداعي ان تجتهد لتصل الى هذه الحال، وانت عمال تقول ده كله، بتقول يا رب في كل سكة بيهديك ربنا فيها أو بيزود هدايتك أو بيقيمك عليها بتتعوذ التعوذ التام من القلب ألا تزيغ عنها وألا تفرط فيها وألا تؤثر هواك وحظوظ نفسك عليها، تقوم تعاقب هذا العقاب، فأنت خائف أشد الخوف من الزيغ في سكة هؤلاء. وقد ذكرنا أن الضلال والزيغ يبدأ من الصغير إلى الكبير، مش كده ولا إيه؟ يبقى ده المعنى. ان انت عملت تقول له رب اعوذ بك من غيب من المغضوب عليه ومن سكتهم ومن طريقتهم ومن سلوكهم ومن علمهم وعبادتهم وكل شيء فيهم. وعمال تتعوذ طول ما انت ماشي وطول ما انت نايم وطول ما انت ليه؟ لان انت على خطر في هدايتك من عدم الاستقامه. ان القلوب تزيغ والاهواء كثيره وحظوظ النفس والشهوات والدنيا والشبهات ولا يحفظ الا الله سبحانه وتعالى الذي يحتاج حينئذ المرء ان يدعوه الا يسلك هذا الطريق والا يعود بعد الهدايه والا يضل بعد الرشاد وأن يأخذ بيده وقلبه إليه وأن يديمه على ذلك وأن يثبته عليه. يبقى أنت تتعود أبدا أن تعود إلى هذه السكك أو إلى تلك الطرق تخاف على قلبك ونفسك خاصة، وأن أيام الزيغ والضعف عن السير إلى الله تعالى والأحوال السيئة كثيرة في أحوال المرء، يخاف أن يصاب في أوقاته بزيغ بخروج عن الاستقامة بضعف بكذا، يدخل الشيطان يخرب عليه ما بقي من نفسه وما بقي من قلبه وما بقي من عمله. لا يؤمن المرء على نفسه ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لذلك النبي تجرد صلى الله عليه وسلم من كل شيء، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. دي القصة بقى اللي الواحد خاف منها وتجرد إلى الله تعالى فيها، ودائما وأبدا يدعو الله تعالى أن يقيه ذلك وأن يعيده منه سبحانه وتعالى. مش عارف مراتب الهداية هل تحدث على التوالي والتتابع أم قد تحدث على التوالي والتوازي؟ مش عارف أنا هو ده بيشتغل إيه الآخر، يعني ده فضل الله سبحانه وتعالى. اللي هتقول له يا رب دايما يتعلم الواحد يقول له يا رب يعني الحاجات دي بتحصل الهداية دي على التوالي ولا التوازي أو على التتابع أو كذا أو كذا، ما يقولش كده ربنا، يقول له يا رب الهداية كلها بإيدك وكلها من فضلك وإنعامك وجودك، وأنت واسع الجود والكرم، وسع علينا بكل هذه الأمور. ده اللي أنت تدعو به ربنا سبحانه وتعالى، قول له يا رب أنت كريم، ما فيش حاجة اسمها أكرم الأكرمين، هو أكرم الأكرمين على معنى التجاوز، ما فيش حاجة، كله كريم فمن فضل جوده وكرمه سبحانه وتعالى. نقول يا رب أنت كريم وجواد وبر ورحيم وتحب العفو والمغفرة، اعف عنا واغفر لنا واهدينا وتب علينا وتجاوز عنا وخذ بأيدينا. كل ما تقول كده يقول لك طيب عبدي عرف أنه لي رب بيغفر ويرحم ويعطي، يلا يفتح عليه ويرحمه ويعطيه سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح أحوالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، يا غياث المستغيثين أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزدنا علما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وحزننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحلون حلاله ويحرمون حرامه